بعد ما ادى وبعد ما خد، بعد ما هد وبنى واحتد، شد لحاف الشتا من البرد، بعد ما لف وبعد ما دار، بعد ما هد وبعد ما صار، بعد ما داب واشتاق واحتار، حط الدبلة وحط الساعة، حط سجايره والولاعة، علق حلمه على الشماعة، علق حلمه على الشماعة. شد لحاف الشتا على جسمه، احرق حلمه وهمه واسمه، دار عيون عايزين يبتسموا، اللي قضى العمر هزار واللي قضى العمر بجد. شد لحاف الشتا من البرد، حط الدبلة وحط الساعة، حط سجاير والولاعة، بعد ما هد وبنى واحتد، بعد ما ادى وبعد ما خد، شد لحاف الشتا من البر. بعد ما هد وبنى واحتد، شد لحاف الشتا من البرد، بعد ما لف وبعد ما دار، بعد ما هد وبعد ما صار، بعد ما داب واشتد واحتار، حط الدبلة وحط الساعة، حط سجايره والولاعة، علق حلمه على الشمع، شد لحاف الشتا على جسمه، تحرك حلمه وألمه واسمه، دار عيون عايزين يبتسموا، اللي قضى العمر هزار.